شبكة إنشادكم العالمية تقدم. شدينا شراع الأمل سيري يا السفينة، نورك يا غز اكتمل بالحب لاقينا. شدينا شراع الأمل سيري يا السفينة، يا السفينة نورك يا غز اكتمل بالحب لاقينا. ومدينا على طول المد ما يمنعنا عنك حد، مدينا على طول المد ما يمنعنا عنك حد. كل ما حصارك يشتد بأمواجك شدينا، أمواجك شدينا. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. من كل الدنيا تجمعنا بين عيون صغارك، كل أحرار العالم معنا وبنكسر حصارك. من كل الدنيا تجمعنا بين عيون صغارك، كل أحرار العالم معنا وبنكسر حصارك. خليها الظالم يسمعنا نهتف حد سوارك. من حقك يا غزة عيشي زي أي مدينة. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. شرياني الحياة جينا لك وعلينا متهوني، رح نمسح دمعات أطفالك بالإيد الحنوني. شرياني الحياة جينا لك علينا متهوني، رح نمسح دمعات أطفالك بالإيد الحنوني. بدي يا غزة آمالك ظلك حرة وكوني. صوت الإنسانية العالي اللي بيصرخ فينا. وبإيدك رح نضوي شمعة ما حد بيطفيها، والبسمة أقوى من الدمعة يلا بتسميها. وبإيدك رح نضوي شمعة ما حد بيطفيها، والبسمة أقوى من الدمعة يلا بتسميها. وقلوب الحب المجتمعة لزهورك ضميها. بأحلى ليلة غني هيلا يلا بالسفينة. شدينا شراع الأمل سيري يا السفينة، نورك يا غز اكتمل بالحب لاقينا. شدينا شراع الأمل سيري يا السفينة، السفينة نورك يا غز اكتمل بالحب لاقينا. يابا مدينا على طول المد وما يمنعنا عنك حد، لا مدينا على طول المد ما يمنعنا عنك حد. وكل ما حصارك يشتد بأمواجك شدينا، أمواجك شدينا.